بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب السلام. حدثني عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال: قال أبو طلحة رضي الله عنه: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم؟ فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب عقده مؤلف رحمه الله السلام، كتاب السلام. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال الله تعالى: الملك القدوس السلام. والسلام تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، وتحيتهم في الجنة. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه السلام. فالمؤمن يشرع له أن يفشي السلام على كل أحد، كل من لقيه، ويبدأ بالسلام، إلا إن عرف أنه غير مسلم فلا يبدأه بالسلام، أنه غير مسلم فلا يبدأه بالسلام، كما سيأتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وجاء في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري معلقا مجزوما به: ثم كنا فيه فقد استكمل الإيمان. وذكر منها بذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسك، والإنفاق مع الإقتار. بذل السلام للعالم، كل من عرفت. بعض الناس ما يسلم للعالم من يعرف، هذا غلط، بل ينبغي أن يسلم على كل أحد، كل من لقيه يفشي السلام، يحرص أن يكون هو المبتدئ بالسلام. وابتداء السلام سنة مستحب، ورده واجب. يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فأنت تسلم على أخيك، تدعو له بالبركة: السلام عليك، يعني عليك نزلت عليك بركة السلام، بركة اسم السلام، بركة الله عز وجل، تدعو له بالبركة. وقيل معنى دعاء له بالسلامة: السلام عليك، يعني عليك بركة السلام، أو دعاء له بالسلامة. والسنة أن يسلم القليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وجاء في البخاري: والصغير على الكبير. هذا هو السنة. فإن عكسوا وسلم الماشي على الراكب، والقاعد على الماشي، والكثير على القليل، والكبير على الصغير، فلا بأس، جاز ذلك. لكن الأفضل هو هذا، الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. وإذا كانوا جماعة وسلم أحدهم فقد حصل على السنية، وإذا رد واحد كذلك كفى، وإن سلموا جميعا وردوا جميعا فلا بأس. وفي الحديث الثاني النهي عن الجلوس في الطرقات، قال له عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الأفنية، وهي الأماكن المتسعة حول البيوت، وكذلك الجلوس في الدكاكين والحوانيت، إياكم، تحذير، إياكم والجلوس في الطرقات، في الأفنية والصعودات. والصعودات هي الطرق، جمع صعيد وهو الطريق. وذلك أن الجلوس في الطرقات يترتب عليه أمور، ترتب على الجلوس في الطرقات يتعرض الإنسان للفتنة، امرأة قد يفتن بها بالنظر إليها، أو يفكر تفكيرا كذلك بعدما تذهب تفكيرا يضره، وقد يرى منكرا فلا ينهى عنه، وقد يغتاب أحد أو يسخر بأحد. فإذا جلس في بيته سلم من هذه الأمور. ولهذا حذر النبي: إياكم والجلوس في الطرقات. قال رسول الله: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. وفي هذا الحديث إن لما نهى عن جزء قال رسول الله: إن نجلس في غير ما بأس. قال: إما لا، يعني إن لم تتركوها، أو إما لا بد منها، فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى. في اللفظ الآخر: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي. غض البصر عن المرأة الأجنبية إذا رأيتها، لا بد تغض بصرك، وإلا فإنك لم تعط الطريق حقه، وإلا فلا تجلس. غض البصر، كف الأذى، كف الأذى عن الناس، لا تغتب ولا تنم ولا تسخر ولا تتكلم بباطل ولا تهمز ولا تلمز من رأيت، ولا تحتقر أحد. ورد السلام إذا سلم أحد ترد السلام، والأمر بالمعروف إذا عارض معروف تأمر به من رأيت، والنهي عن المنكر إذا رأيت منكر تنهى عنه. تكلم، رأيت واحد يشرب الدخان انهى عن المنكر، رأيت واحد مسبل ثيابه تنهى، رأيت إنسان يسمع الغناء تنهى. إذا كانت هذه الأمور صعبة عليك اجلس في بيتك، ولا تجلس، لا تجلس في الدكان، ولا تجلس في الطريق إلا بأن تعطي الطريق حق. ومن المفاسد أيضا قد يتأخر بعض الناس، قد يكون إذا كان الخروج، إذا كان الجلوس مثلا أمام بيت قد يتضرر أهل البيت ولا يخرجون. قد تكون امرأة ليس لها أحد تريد أن تشتري حاجتها، فإذا رأت الرجال تأخرت. هذه كلها من المفاسد التي تترتب على الجلوس في الأمكنة والطرقات والدكاكين. لا يجلس الإنسان إلا لحاجة، وإذا جلس، إذا كان لا بد من الجلوس فلا بد أن يعطي الطريق حقه، يكف الأذى عن الناس، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بسخرية ولا بهمز ولا بلمز ولا بكلام بالباطل، يغض البصر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. فإن لم يؤدي الطريق حقه فإن عليه أن يجلس في بيته حتى يسلم من التعرض للإثم. نعم. اي نعم، هذا جزء في الطرقات، عليه ان يؤدي حق الطريق ولا يذهب الى بيته. نعم، محل التجاري داخل المحل او خارج المحل، كل هذا جزء في الطرقات. نعم نعم، مناسبات. نعم، اذا كان فيه منكر ينهى عن المنكر فينزال، والا انصرف والعذر له. اي نعم، تنكر المنكر ثم إذا أنكرت المنكر إنزال ولا تنصرف. وكذلك الرجل إذا كان في منكر فإنه ينكره فإنزال وإلا أنصرف ولا يجلس. نعم نعم، ورحمة الله، هذا ورحمة الله وبركاته ثابتة، هذا أفضل. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث أن رجلا جاء فسلم فقال: السلام عليكم، فقال: عشر. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون. جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: ثلاثون. هذا أفضل، هذا الأكمل، أكمل السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا حياك بهذه التحية تردها كاملة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن قال: السلام عليكم، تقول: عليكم السلام. وإن زدت ورحمة الله كان أفضل. نعم، ما سمعت الحديث، حديث الرسول: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا على الحديث هذا والحديث الذي بعده، إياكم تحذير، إياكم والجلوس في الطرقات، مرد في البخاري أيضا تحذير، هي التحذير. نعم. لو نهى عن منكر كان يشرب الدخان ونهى أمام ملأ، أيوه، يزداد على ذلك ترتب عليه يعني أضرار أمام ملأ. هو أعلن، هو أعلن المعصية أمام الملأ، هو أعلنها، هو ما تستر له، هو بدأ أمام الملأ يصح أمام الملأ. نعم، إذا كانت خفية ينصح خفية، وإذا كان معلنها ينصح كذلك. ولو كان إذا كثر الإحساس قل الإحساس، ولو ينبغي الإنكار، ينبغي الإنكار. أدين نصيحة، ما وش يضرك حاجة قلت يا فلان كنا. إذا أنكر واحد الحمد لله، لكن أنا خلاص إذا أنكر غيرك الحمد لله، إذا أنكر واحد خلاص هو تسمع خلاص أدى معه، مثل ما قال أبو سعيد زمان، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. لما أنكر على مروان، لما كان رجع على مروان قال أبو سلمة: أما هذا فقد أدى ما عليه. أما كلكم أربعة وخمسة تجلسون ويمر ساكتين أنتم تقول هذا علشان في الأماكن العامة وعلشان الناس كلهم يفعلون هذا، ما هذا ما هو بحجة. نعم هذه حجة باطلة، ما ما تأثر عليه، ما عنده شعور هو، وهم من بني آدم هو، تأثر عليه ما في أحد ما تأثر عليه، هذا كذاب، هذا كله كلام. هذا مثل أهل السفور ومثل الكفرة اللي يقولون المتحجبة هذه اللي ينظر إليها، واللي ما هي متحجبة اللي ما هي متحجبة أحد ينظر إليها، والمتحجبة كل ينظر إليها لأنها صارت عادة، خلوها تتكشف عشان تصير لعبة لهم، متى ما أراد الفاحشة فعل بها، هذا معناه. نسأل الله العافية. هذا كلام، هذا كلام ما يقوله إنسان عاقل. نعم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمعت التحذير، الدليل إياكم والجلوس بالطرقات، هذا الدليل، تحذير، تحذير، إياك التحذير. إذا كان الرسول يحذرك عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس بالطرقات، لا تجلس إلا أداء الحقوق، هذه أد الحقوق ولا لا تجلس، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا حق الطريق. ها، وش كراهة؟ كراهة إيش؟ مو بكراهة، هذا كراهة والتحريم، ظاهر التحريم. إياكم، يحذرك الرسول، يحذرك من شيء مكروه، لا تجلس. إذا قلت لا تجلس في الطريق بس المكروه، إياك، إياك والجلس في الطريق، أحذرك أن تجلس في الطريق، هذا مكروه، ظاهر التحريم، لأنك تتعرض للفتنة، تتعرض للفتنة إذا جلست ولم تعط الطريق حقه. مرت امرأة ونظرت إليها، حرام ولا حلال؟ حرام. وإذا لم ترد السلام تأثم، وإذا لم تأمر بالمعروف رأيت منك ولا تنهى تأثم ولا لا؟ إذا صار تحريم، كيف يؤدي بك إلى المحرمات الجلوس؟ إذا ما أعطيت الطريق لا بد يؤدي بك إلى المحرمات، والوسيلة إلى المحرم محرم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. حاء حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب المسلم على أخيه. خمس تجب للمسلم على أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. خمس تجب، هذا خمس مفهوم عدد لا يفيد الحصر، بدليل الحديث الذي بعده قال: ست حق المسلم على المسلم، ست ست. قول خمس تجب، والله الحديث الوجوب، خمس تجب للمسلم. نعم أعد. خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن حديث عن الزهري. نعم، خمس تجب على رد السلام وإيش والأمر بالمعروف، رد السلام وتشميت العاطس، تشميت العاطس، تشميت العاطس، رد السلام هذا واجب عند جمع المحققين، لأن الله قال تعالى: وإذا حييتم بالحي فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تشميت العاطس كذلك واجب عند بعض العلماء، قال: إذا شمت فحمد الله إذا عطس فحمد الله فشمت. نعم، وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة كذلك، إجابة الدعوة إذا دعاك لابد أن تجيب دعوته. نعم، وعيادة المريض عامة، نعم، وبعضهم خاصة بالله، وعيادة المريض هذا معروف من المستحبات، والجمهور يرون أن هذه الأمور مستحبة،

قال: وعليكم. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد: فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، إلى آخر الآية. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت. فرددت عليهم: وإنما نجاب عليهم ولا يجابون علينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. نعم، وهذا الحديث هي دليل على أن اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام، وكذلك غيرهم من الكفرة، وإنما خص اليهود والنصارى لأنهم هم الذين يكونون تحت الدولة الإسلامية إذا بذلوا الجزية والتزموا بالشروط، هم الذين يكونون مع المسلمين، وكذلك غيرهم من المستأمنين والمعاهدين والرافضة وغيرهم. كل الكفر لا يبدأون بالسلام، لكن خاصة اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى هم الذين يكونوا إذا دفعوا الجزية يكونون عنده، يبقون تحت ولاية الدولة الإسلامية إذا دفعوا الجزية والتزموا بالشروط، وكذلك غيرهم من المستأمنين والمعاهدين والخدم وغيرهم من الكفرة لا يبدأون بالسلام، وإذا سلموا يرد عليهم، لكن ما يكمل، يقال: وعليكم، يرد عليهم تحيتهم، قال: وعليكم بالواو أو عليكم بدون الواو، جاء هذا وهذا، والأفضل بالواو. وفيها النبي قال أنه يرد التحية عليهم، قالوا: وعليكم، أنها نرد عليهم تحيتهم وعليكم. وفيها هذا الحديث خبث اليهود أنهم يقول: السلام عليك يعني الموت، ويدغم كأنه يقول السلام وهو يحذف اللام. جاء اليهودي واليهود قال: السلام عليك يا محمد، يظهر أنه يقول السلام وهو يحذف اللام يعني الموت من شدة خبث اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم، نرد عليهم تحيتهم، فإن نجاب ولا يجابون، تقبل منا ولا تقبل منهم، نرد عليهم تحيتهم، هم ما تقبل منهم دعوا علينا ونحن ندعو عليهم، تقبل منا ولا تقبل منهم. ولهذا لما فطنت عائشة وقالت: بل عليكم السلام واللعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوضح الفحش والتفحش. قالت رسول الله: ما علمت ما قالوا؟ قال: أما علمت، أما رددت عليهم تحيتها، تقبل منا ولا تقبل منهم. وفي هذا نزلت الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. اليهود خبثاء، يقول: السلام عليك يا أبا القاسم، يحيون بما لم يحي به الله، يقول السلام يحتف الله. قالت عائشة: عليكم السلام والذام يعني العيب. في هذا الحديث الأخير: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، إذا مشيت في الطريق تضطره إلى أضيق، تجعل واسع لك وضيق له، تضطره إلى أضيق الطريق. هذا في بيان عزة الإسلام، ولعل هذا أيضا دعوة لهم إلى الإسلام، كذلك دفعوا الجزية، حينما دفعوا الجزية فيها ذل لهم وصغار، ودعوة لهم إلى الإسلام حتى يسلموا من هذا الذل إذا أسلموا، فلا يضطرون إلى أضيق الطريق، فلا يضطرون إلى أضيق الطريق ولا تؤخذ منهم الجزية. فلا يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن إذا بدأوا نرد عليهم، لكن ما نكملها، نقول: عليكم. ما تقولوا عليكم السلام، تقولوا عليكم أو عليكم، تردوا عليهم تحيتهم أيا كانت. وكذلك غيرهم من الكفرة، كل كافر ما يبدأ بالسلام، وإذا سلم نرد عليه تحية، نقول: عليكم. لكن إذا اضطر إلى بدء فلا يبدأ بالسلام، يبدأ بصباح الخير مساء الخير، أما السلام لا، السلام شيء عظيم لا يلقى إلا المسلم. نعم، يجاهد ويدعى، وإذا مسلم فعل هذا يكون دعوة له. سلم عليه وتدعوه. نعم النساء ثبت النبي ورد أن النبي مر بنسوة بعصفة من نسوة فألوى بيده بالتسليم، لكن الواحدة إذا كان يخشى الفتنة لا يسلم عليها، لا يسلم على الواحدة. إذا كنا جماعة لا بأس، جماعة من النسوة أو جاء يلقي كلمة على نساء يسلم مع التحجب ولو كنا كريبة، أما الواحدة لا، الأولى لا يسلم عليها لأنه يخشى أن يكون في السلام وفي ردها السلام فتنة، يكون فتنة. نعم أما إذا كان معها محرم وسلم فلا بأس، إذا كان معها محرم ولا يخشى فتنة. نعم ظاهر نعم رجع عليه، لكن يكون بينه وبين نفسه، لكن إذا كان يخشى من الفتنة فلا لا تسلم ولا ترد إذا كان تخشى، لأن بعض الناس قد يسلم قد يكون في قلبه مرض يسلم لعلها ترد، فإذا ردت لعله يكون كلام بعد ذلك يكون كلام آخر، إذا كان ما خلوة ما في أحد أو في الطريق ما في أحد فلا ينبغي، أما إذا كان ما محرم فالأمر واسع. نعم جاء هذا وهذا لا معنى واحد، عليكم يعني عليكم التحية أو عليكم بالعطف، هذا هو العطف. نعم وش كما سمعت الآن السلام ما تقي على الكافر، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، من قال فهو مصادم للنص، قلنا هذا تكلمنا عن هذا ما سمعت. نعم لا يبتدأ بالسلام. نعم الرسول يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلهم عن سهيل بهذا الإسناد وفي حديث وكيع إذا لقيتم اليهود، وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال في أهل الكتاب، وفي حديث جرير إذا لقيتموهم ولم يسمي أحدا من المشركين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار بهذا الإسناد. وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بالصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدثنا أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. نعم في مشروع السلام على الصبيان، وهذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التواضع أيضا يكون يسلم على الصبيان تواضع وسنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد في تعليم أيضا للصبيان، تعليم لهم السنة أيضا إذا سلم عليهم ورد عليهم السلام تعلموا السنة والآداب. نعم وسلم على الرجال والصبيان أي ورد الصبيان يسقط على الرجال الأقرب أنه يسقط إذا كان مميز. نعم حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللفظ قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. تستمع أو تسمع؟ تستمع هذا تسمع كان وشان إذنك إيش عبد الله بن مسعود قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم سوادي وأن تستمع سوادي إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع وتسمع سوادي حتى أنهاك. هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يجعل الإنسان بينه وبين غيره علامة على الإذن، إذا رأى هذه العلامة دخل من غير إذن، كان يرفع الحجاب يكون الإنسان يجعل علامة بينه وبين الناس أنه إذا فتح الباب هذا إذن فيدخل كالعالم أو الكبير أو القاضي أو الأمير، يجعل علامة بينه وبين الناس وهو أنه إذا فتح الباب صار إذن لا بأس، أو رفع الحجاب كفي استارة أزال الستارة كما قال النبي عبد الله بن مسعود إذنك علي أن يرفع الحجاب، رفع الحجاب هذا إذن يدخل بعد ذلك إذا رأى العلامة. وكما يجعل الإنسان علامة، يجعل القاضي علامة على الناس يدخلون عليه، أو الأمير، أو الإنسان يجعل علامة على أولاده إذا رأوا العلامة في غرفة الخاصة وكذا، يجعل علامة يفتح الباب أو يرفع الستارة، يكون هذا علامة على الإذن. ولهذا قال النبي ابن مسعود إذنك علي أن يرفع الحجاب، يعني كان الستارة ترفع وأن تسمع سوادي، وفي لفظ سرادي، والسواد يعني بالكسر، السواد هو والسرار بمعنى واحد، فكلام السر. والسواد يطلق على الشخص، يعني أن تستمع سوادي يعني أن يقرب شخصي من شخصك، وأن يرى شخصي شخصك. والسواد يطلق على كل شخص، قال له سواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة أن يرفع الحجاب وأن يسمع السر الذي بينه وبين الكلام. ايش قال على الشارح السوادي؟ السواد بكسر السين المهملة وبالدال، واتفق العلماء على أن المراد به السر بكسر السرار، أن المراد به السرار بكسر السين وبالراء المكررة، وهو السر والمسارة. يقال ساودت الرجل مساودة إذا سارته. قالوا وهو مأخوذ من أدنى سوادك، من إدنائي سوادك. نعم، تدني سوادي من سوادك، يعني تستمع سوادي، يدني سوادي من سوادك، يعني يدني شخصي من شخصك، أن نرفع الحجاب وأن تدني شخصي من شخصك. نعم. قالوا ومأخوذ من إدنائي سوادك من سواده عند المساررة، أي شخصك من شخصه. والسواد اسم لكل شخص. نعم، كل شخص كل سواد، رأيت سوادا يعني شخصا. فالعلامة جعله أن يرفع الحجاب وأن يدري شخصا من شخصه وأن يسمع كلامه. نعم، الذي يسر به. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب علي الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يدي عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البراز. نعم، البراز بحث البراز تكون البراز الفضاء، والبراز الخارج. إن كانت النساء يخرجن في المدينة في الليل لقضاء الحاجة، وليس عندهن في البيوت كنف ولا حمامات، وكنا يخرجن كما قالت عائشة من الليل إلى الليل، عشان في الليل في وقت الظلام وليس هناك أنوار ولا كهرباء، فكانت النساء تخرج من ليل إلى ليل تقضي حوائجها في المناصع، أماكن متسعة حول البلد، وكان الناس هكذا يقضون حوائجهم من البول والغائط، ما عندهم كنف. ومن حرص عمر رضي الله عنه على الحجاب، أنه ينزل الحجاب، كان يقول النبي احجب نساءك، للنبي احجب نساءك يا رسول الله يراهن البر والفاجر، قبل أن ينزل الحجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحجاب حتى أمره الله. فلما خرج السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة طويلة تفرع النساء ما تخفى عن النساء، وهي في الليل أيضا، فقال والله ما تخفين علي يا سودة، انظري ماذا تصنعين، حرصا منها على نزل الحجاب. فاستحت ورجعت، هي تريد أن تقضي حاجتها في الليل في الظلام، لكن عمر رضي الله عنه حرص على نزول الحجاب، فانكفأت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، وكان النبي في يده عر وهو عرمش اللحم، عض في شيء من اللحم رمش، فنزل عليه الوحي والعرمش في يده. هذا يدل على أن الوحي أحيانا يكون خفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يغير شعوره، وأحيانا يكون الوحي ثقيل عليه، إذا نزل عليه الوحي أحيانا يثقل على الراحلة حتى تعجز عن حمله. ونزل على الوحي مرة وفخذوا على فخذ زيد فكانت تراب، وأحيانا يكون خفيف كما في هذا المرة، نزل على الوحي خفيف وسريع ولم يغير شعوره، نزل عليه والعظم في يده عرمش اللحم في يده، فسري عنه فقال عليه الصلاة والسلام إنه أذن لكنا بالخروج لحاجتكن، أذن الإنسان تخرج لحاجتها مضطرة، مرأة في الليل وظلام ولا تخرج إلا من الليل إلى الليل وليس في البيت حمام، ماذا تعمل؟ لا بد تخرج. ولهذا من رحمة الله تعالى أن أذن لهن بالخروج. والفتنة مأمونة، ما في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في أجانب مثل الآن من كل حدب وصوب ولا كفرة ولا كذا، ما في إلا المنافقين، والمنافقين لهم أحكام الإسلام، واليهود مستقلين في لهم أحياء خاصة مستقلون. ومع ذلك كان عمر رضي الله حريص على نزول الحجاب، ولهذا قال هذا الكلام حرصا من حرص لعل الله ينزل الحجاب، انكفأت واستحت راجعة حتى نزل الوحي، فقال إنه قد أذن لكنا في قضاء حوائجكم. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نوير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال وكانت امرأة يفرع الناس جسمها، قال وإنه لا يتعشى. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بهذا الإسناد، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله، يعني ألم كان متسع صعيد أفيح، صعيد الطريق يعني وسعات حول البيوت. نعم. كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى مناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت لأنه لم يؤمر بذلك، لم يكن ليفعل لأنه لم يؤمر بذلك عليه الصلاة والسلام، إنما يفعل بأمر الله. كان عمر رضي الله عنه يقول احجب نساءك، في اللفظ الآخر في غير الصحيح يرهن البر والفاجر، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمره الله حتى نزل الحجاب. نعم. وهذا من حرصه عليه لما خرجت سودة، قال لها أنت ما تخفين علي نعرفك، حرصا منها على نزل الحجاب، فانكفأت راجعة. نعم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء في العشاء ظلام ما في كهرباء، ومع ذلك هذا محرص عمر رضي الله عنه في الظلام، ولا فيه يعني كثرة خروج وذهاب وإياب مثل وعدد سكان كثير ما فيه، والمدينة صغيرة والبيوت محدودة والوسعات حول بيوت كثيرة تخرج وترجع، وهذا موجود في القرى، كنا عهدنا هذا في القرى منذ الصغر، كنا هكذا كنا كان الناس يخرجون إلى حول القرى، ما في حمامات ولا كذا، إلى عهد قديم قبل 30 سنة كان كثير من القرى ما في حمامات، وكان الناس يخرجون في القضاء الحواج حول الوسعة حول البيوت مثل ما كان يفعل الناس في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. نعم. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب. نعم. حدثنا يعني عمر بعد ذلك الحجاب بعد ذلك في قصة زينب في زواج النبي بزينب بن جحش نزل الحجاب بعد ذلك السنة 7 من الهجرة. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. نعم. نحوه السنة 7 وقبلها بيس. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما حدثنا محمد بن صباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. حدثنا وهذا نهي، والنهي تحريم، في تحريم الخلوة بالأجنبية. ألا يبيتن رجل عند امرأة إلا عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، يعني إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم محارمها. وقول الثيب خاصة الثيب لأن الثيب هي التي تدخل عليها، أما البكر معلوم باب أولى، البكر في الغالب مصونة. ألا يبي عمن؟ عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. نعم، لأن الخلوة بالأجنبية حرام، وفي دليل على تحريم الخلوة بالأجنبية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إياكم الدخول على النساء. قال رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ألا لا يبيتن رجل عند امرأة، يعني ليس عند محرم، إلا عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا يعني زوجا أو ذا محرم من محارمها، خاصة الثيب لأن الثيب هي اللي يدخل عليها في العادة، أما البكر فلا يدخل عليها، مصونة البكر. نعم نعم، يأتي الكلام عليه. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول عن النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. نعم، وهذا في التحذير، إياكم تحذير، إياكم الدخول على النساء، هذا حرام، مثل إياكم الجلسة في الطرقات، ما يكون مكروه يعني. إياكم الجلسة في الطرقات، هنا إياكم الدخول على النساء، كله تحريم. فالدخول على النساء حرام، لأن خلوة دخول على المرأة بدون محرم ليس عندها أحد حرام، والجلسة في الطرقات كذلك إياكم، كلها صيغة واحدة، إياكم الجلسة في الطرقات، إياكم الدخول على النساء، في تحرير من الدخول على النساء، ولم يخص الثيب هنا، يعني عام الثيب وغيرها، ولكن في الحديث الأول خاصة الثيب، لأن الثيب هي التي يدخل عليها في العادة، والتي يمكن تكلم الرجال وتخاطبهم، أما البكر فهي تستحي مصونة من باب أولى، البكر لا يدخل عليها، ولهذا خاصة الثيب، البكر معروف أنه لا يدخل عليها. هنا عام الحديث إياكم والدخول على النساء، يعني إذا لم يكن عندها خلوة، في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لا يجوز الإنسان أن يخلو بالمرأة الأجنبية، سواء كان في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي، حرام الخلوة من أسباب الشر والفساد، لا بد يكون معهم ثالث تزول به الخلوة من غير ريبة. إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول أفرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج، فسر الحمو قريب الزوج، مثل أخ الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، شبه الحمو الموت، والموت أفظع حادث ينزل بالإنسان في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الحمو يدخل في البيت ولا يستنكر، لا أحد ينكره، يدخل البيت يقال هذا، يقال هذا بيت أخي، دخل البيت هذا بيت ابن أخي، بيت دخل بيت عمه، لا أحد ينكره. لكن لو جاء الأجنبي ودخل كل ينكر عليه، صاح الشارع عليه كله، قالوا فلان دخل في أجنبي دخل البيت. فلهذا خص النبي الحمو لكونه لا يستنكر دخوله فيحصل الشر والفساد، فلا يجوز الإنسان أن يدخل بيت أخيه على امرأته ليس فيها أحد غيرها، إلا إذا كان معها أمه أو زوجته تزول الخلوة، تكون يكون بعد التنبيه يدخل وتكون أمام مثلا زوجته، أو هو معه زوجته، جاء هو زوجته ودخلوا جميعا فلا بأس. أما ندخل عليها وحدها هذا حرام، يدخل على بيت ما فيه إلا زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة ابن أخيه، هذا منكر. قال شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، الحمو الموت، لأن دخوله غير مستنكر، لا أحد ينكره لكونه بيت قريبه، بخلاف الأجنبي فإنه لو دخل أنكر عليه الناس. ولو ليس معنى ذلك أن الأجنبي يجوز، لا يجوز الدخول على المرأة سواء أجنبي أو غير أجنبي. أجنبي هو غير المحرم، كل غير محرم يسمى أجنبي، فالعم أجنبي وابن العم أجنبي والأخ أجنبي في عرف الشرع هنا، وبالأخ أجنبي. أما أبو الزوج وابن الزوج هذا محارم له، والد الزوج يدخل محرم له، وابن الزوج هذا أولاده محارم له. والمراد الحم هنا قريب الزوج، عم الزوج وابن عم الزوج وأخ الزوج وابن أخ الزوج. نعم. أما إذا كان معهم ثالث تزور به الخلية فلا بأس، يكون بالغ ثالث امرأة أو رجل بدون ريبة. أما إذا كان ريبة ولو بيع، إذا كانوا أشرار يدخلون الاثنين وثلاثة فلا يجوز لهم. نعم نعم. ولو كان لا يدخل في البيت. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول الحم أخو الزوج وما أشبه من نعم. أقارب الزوج ابن العم ونحوه. نعم صحيح. تفسير من كلام من هذا؟ الليث. الليث نعم كلام الليث صحيح. هذا هو الحم، حم الزوج قريب الزوج. وأما قريب الزوج يسمون أختان، أختان الحم هذا قريب الزوج بالنسبة للزوجة، والأختان قريب الزوجة بالنسبة للزوج، والأصهار يشمل الصنفين قريب الزوج وقريب الزوج كلهم أصهار. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحم أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه وأن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما حدثه أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. نعم يعني تزور بهم الخلوة. مغيبة يعني غاب زوجها عن البيت سواء كان مسافرا أو كان في البلد، لا يجوز لا يدخل أحد على مغيبة إلا يكون رجلين أو ثلاثة تزور بهم الخلوة يعني من غير ريبة. أما إذا كان هناك ريبة وشك فلا ما ينفع ولو كانوا عشرة، إذا كانوا أشرار وتواطوا على الشر. لكن المراد أنه تزول يكون اثنين معروف بالخير ولم يتواطوا على الشر ولا يخشى منهم الشر، ما تزول الخلوة. أما الواحد فلا يدخل. وأبو بكر رضي الله عنه من غيرته دخل جماعة من بني هاشم على امرأتهم جماعة ومع ذلك كره ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته قال النبي إن الله برأك يعني مما يشينك. ثم قال النبي بعد ذلك ألا لا يدخلنا أحد على مغيبة يعني اللي غاب زوجها إلا يكون رجلين أو ثلاثة ينتظر بهم الخلوة من غير ريبة. نعم لا ما يكفي أطفال ما تزور بهم الخلوة، يفعل كل شيء ولا أطفال ما يفعل شيء، لا بد يكون بالغ، يكون مع ثالث بالغ. نعم كذا تزور بهم الخلوة فعلا سواء رجل ولا امرأة، إذا كان معه دخل هو زوجته لا بأس زادت بهم الخلوة. ما يكفي لا لابد يكون بالغ. المميز يخدع ولا يكون بينهم كلام وبينهم شرط وياه، والمميز مع الشيطان حريص، الشيطان ثالثهم. المميز ينخدع يقول اذهب الى المكان الفلاني جئتنا بكذا، ثم يخلو بها ويتكلم معها ويحصل الشر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان. النووي يرى أنه الاثنين والثلاثة لا يجوز، يقول في مذهب الشافعي لا يجوز حتى الثلاثة، وقال وهو بالمذهب رحمه الله كان يتعصب المذهب كثيرا، يذكر مذهب الشافعية ويقول مذهب الشافعية أن الاثنين والثلاثة ما يجوز، ولكن نحمل الحديث على أن الثلاثة يعني معروف بالخير، إذا كانوا ثلاثة معروف بالخير. والصواب أنه إذا كانوا ثلاثة وزالت بهم الخلوة تزول بهم الخلوة، شرط أن يكون ألا يكون هناك ريبة ولا شك، أما إذا كان ريبة أو شك فلا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. نعم، هذا فيه دليل على الإنسان عليه أن يدفع ظن السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم معه زوجته فمر فلان قال يا فلان هذه زوجتي فلانة، قال يا رسول الله ما يعني ما عندي شك، قال إني خشيت أن الشيطان يقذف الشيطان في قلبك شيئا، إن الشيطان يجري من الدم مجرى الدم، في الإنسان إذا في أن الإنسان إذا خشي أن يظن به ظن السوء يخبر عن نفسه، لكن معه أهله يقول هؤلاء أهلي معي أو هذه أختي معي أو هذه أمي معي، حتى لا يوقع الشيطان في قلبي هذا الإنسان شيئا يعني. إذا كان يخشى يدفع الإنسان التهمة عن نفسه. نعم، الشيطان نعم سيأتي في دليل على أن الشيطان على أن الشيطان يجري من الدم مجرى الدم، هو على حقيقته خلافا لمن تأوله، وهذا في رد على المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام الذي يقول إن ينكرون أن يكون الجن يلابس الإنسي، والأدلة في الرد عليهم كثيرة من هذا الحديث، من هذا الحديث إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، من حديث لا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي تخبطه الشيطان من المس، من حديث من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولأن الشيطان وأنكر هذا المعتزلة لأنه اعتمد على عقولهم، قالوا كيف يدخل جسم في جسم، هذا من جهلهم، إذا كان الجسم لطيف لا بأس يدخل جسم في جسم، الماء يمشي في العروق وجسم في جسم، والدم جسم يمشي، والنار جسم تشتري في الفحم، إنما إذا كان الجسم الكثيف لا يدخل الجسم الكثيف، أما إذا كان جسم خفيف الشيطان روح جنري روح جسم لطيف يجري يدخل في الجسم في جسم في آدم، وهذا الحديث من أدلة إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم على حقيقته خلافا لمن تأوله وقال المراد الوسوسة. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقرب فقام معي ليقربني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فإني خشيت أن يقذف في قلوبكما في قلوبكما شرا أو قال شيء أو قال أو شيئا. قال شيئا. نعم، في دليل على مشروعية الاعتكاف، وكان هذا في رمضان، في دليل على زيارة المعتكف، والمرأة تزور زوجها في المسجد، قال معي ليقلبني ليوصلني، في دليل على قيام المعتكف مع زوجه يوصلها، وهل خرج أو أنه في المسجد؟ ظاهر أنه خرج، تكون هذه حاجة أنه يرى أنه ما خرج وأنه في المسجد. نعم، وفيه مشروعية التسبيح عند التعجب، يعني تعجب الأنصاري قال يا رسول الله ما عندنا شك، وكأنهم أسرع لي يعني حتى لا يعني يكون بعيدان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما يعني تمحل إنها صفية بنت حيي. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقربها، ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري. نعم، والمعنى واحد. في مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان قول تحدثت ساعة، يعني جزء من الزمن، ليس المراد الساعة المحددة هذه المعروفة. نعم، فالساعة تطلق على الزمن القليل والكثير، تسمى ساعة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: إنما أحلت ساعة من نهار، وكانت الساعة من الضحى إلى بعد العصر، سماها ساعة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه. بركة. بين لك الأولى ولك الآخرة، هذا فيه النظر الفجأة معفون عنها كما سبق، إذا أتبع النظرة يأثر النظرة الثانية. الحديث فيه بعض الشيء، لكن يعضد الحديث ما في مسلم، مرة الحديث في مسلم قال: اصرف بصرك. نعم. سب نعم، لأنه ساء حفظه لما تولى القضاء. أقول الصحيحان، أقول صاحب الصحيحين، قد يروي على بعض المدلسين، لكن ينتقي من روايتهما ما ثبت سماعه. نعم. عفى الله عنك، في حديث سودة قالت عائشة: خرج السودة بعدما ضرب عليها الحجاب، ثم قالت في الحديث الذي بعده: فخرج السودة لأن قالت فناداها عمر حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت عائشة: فأنزل الله الحجاب. الحديث الأول بعد ما ضرب الحجاب، عندك الرواية الأولى. الحديث الأول: نعم، خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها. والحديث الثاني: أن الحجاب ضرب بعدها للقص. ظاهر يعني أنها قصتان، يحتمل أنها قصتان، قصة قبل ما ضرب الحجاب وقصة قبل أن ينزل الحجاب. ظاهر الحديث الأقرب أنه قبل أن ينزل الحجاب، والحصل على ينزل الحجاب يحتمل، الله أعلم، ينظر أنه وهم بعض الرواة قول بعد ما ضرب الحجاب. المعروف في الأحاديث قبل أن ينزل الحجاب، ويدل عليه قوله حرصا على أن ينزل الحجاب، يحتاج إلى تأمل ونظر في جمع الطرق، نظر في رواية بعد ما ضرب الحجاب، هل هي شاذة أو وهم بعض الرواة أو أن في قصة أخرى. نعم. عفوا عنك، هذا سأل يقول: لو صافحني الكافر هل أمد يدي إليه؟ لا بأس، مثل ما إذا سلم مثل سلم يرد عليه. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.